فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. So exalted is Allah, the Sovereign, the Truth. There is no deity except Him, Lord of the Noble Throne.